نهى عن الحلف بغير الله، نهى عن قول ما شاء الله وشئت، نهى عن الصلاة عند القبور وقراءة القرآن عندها والدعاء عندها، نهى عن وضع القباب على القبور، نهى عن قول ما شاء الله وشئت، نهى عن قول لا والله وفلان، نهى عن الرقى والتبائم والتولة ووضع الحلقة في اليد أو في غيره. كل هذا حماية للتوحيد، حماية لجانبه. النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. قال المؤلف رحمه الله: وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد. إياك نعبد فيها إفراد الله بالعبادة، وما نعبدك يا الله ولا نعبد سواك، تحقيقا للعبادة، تحقيقا لإخلاص العبادة لله عز وجل. حمى جانب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، يعني الذرائع والوسائل والبدع والمحدثات في الدين، كل ذلك حماية لجانب التوحيد وتحقيقا العبودية خالصة لله عز وجل، تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد. بس المؤلف رحمه الله قال: حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، يعني عند طلوع الشمس وعند غروبها، لكونهما ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. هذا من حماية جانب التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لماذا؟ لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس. ثبت في الحديث أن الشمس تطلع بين قرن الشيطان وتغرب بين قرن الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس، لأن الإنسان إذا صلى عند طلوع الشمس وغروبها ولو كان يصلي لله شابه المشركين الذين يصلون للشمس. فنهي عن الصلاة في هاتين الوقتين حماية لجانب التوحيد وتحقيقا للعبودية الخاصة لله عز وجل، يكون ذريعة يتشبه بعباد الشمس الذين يصلون لها في هذين الوقتين. ثم وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الصبح ولو كانت الشمس بعيدة طلوعها أو غروبها. بعد الشمس أحيانا يكون بعد العصر يكون باقي على الشمس ثلاث ساعات تغرب، ومع ذلك نهي عن الصلاة بعد صلاة العصر. وكذلك الفجر بعد الصلاة كل ساعة باقي ساعة على طلوع الشمس، ومع ذلك نهي عن الصلاة. لماذا؟ سدا للذريعة، لأن هذا الوقت متصل بطلوع الشمس وغروبها الذي يسجد لها الكفار. إنه سد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح، والاتصال هذين الوقتين ما هما هذين الوقتين؟ اتصال هذين الوقتين بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر بالوقتين اللذين يسجد المشركون في مر الشمس، وهو وقت طلوع الشمس وقت غروبها. وقت الطلوع وقت الغروب هذا منهي عنه لمنع المشابهة، وبعد العصر وبعد الصبح ينهي عنه لاتصاله بالوقت الممنوع. والصلاة في هذين الوقتين بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر ممنوع المطلق عند الجمهور وعند أحمد وجماعة، لا يصلى فيه أي شيء. الجمهور ذهبوا إلى أنه لا يصلى مطلقا بعد الصبح بعد العصر، قالوا أحاديث النهي صحيحة ولا يصلى ولا تحيث المسجد ولا شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قالوا حديث النهي صحيح فلا يصلى في هذا الوقت المطلق ولا ذوات الأسباب. وذهب الشافعي وجماعة وجمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم إلى جواز فعل ذوات الأسباب، إلى جواز ذوات فعل الأسباب بعد الصلاة الصبح وبعد صلاة العصر في الوقتين الطويل، مثل صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس أو كسف القمر صلى بعد الفجر بعد العصر، ومثل إعادة الجماعة صليت العصر أو الفجر في مسجد ذهبت إلى جماعة يصلون تصلي معه، وقضاء الفوائد وتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الاستخارة التي يفوت وقتها وركعتي القدوم من السفر، كل هذه تفعل في هذين الوقتين عند المحققين. أما إذا كان جالس في المسجد بدون سبب يحرم عليه الصلاة. وذهب بعض العلماء إلى جواز الصلاة بعد الفجر إلى الصلاة بعد العصر إلى صلاة الشمس، بعد صلاة العصر إلى صلاة الشمس وبعد الفجر إلى طلوع الشمس. والصواب المنع المطلق إلا ذوات الأسباب، يصح قول العلماء. قال المؤلف رحمه الله: وأما السجود لغير الله فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. وهي أخرجه الترمذي وابن حبان والبيهقي في الكبرى من حديث أبي هريرة في سنة فيه محمد بن عمرو بن علقمة في كل ما فيه من قبل حفظه، وله شواهد: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. نعم، ليس هنا السجود لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله عز وجل. قال المؤلف: ولا ينبغي في كلام الله ورسوله، إنما يستعمل. المقيم رحمه الله ذكر في غفلة اللفان وإعلام الموقعين قال: وكذلك النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس، مبالغة في هذا المقصود وحماية لجانب التوحيد وسدا للذريعة إلى الشرك بكل ممكن. وأما السجود لغير الله فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. وهذا الحديث حسن بشواهده ومعناه صحيح. قال المؤلف: ولا ينبغي في كلام الله ورسوله، إنما يستعمل للذي في غاية الامتنان. نعم، وهذا قرره ابن القيم رحمه الله فعلم موقعين في بداية الفوائد. كلمة لا ينبغي في كلام الله ورسوله تستعمل للممتنع غاية الامتنان، شديد الامتنان، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. اتخاذ الولد، من نسب الولد إلى الله فقد كفر. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ممتنع، مستحيل على الله أن يتخذ ولدا. وقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما ينبغي للرسول أن يتعلم الشعر. وقوله: وما تنزلت به الشياطين عن القرآن وما ينبغي له، ممتنع عليه. وقوله: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. كلمة ما ينبغي هذه تستعمل في كلام الله وكلام الرسول للممتنع الشديد الامتناع. نعم. ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: إياك نعبد. الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود. وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان. قال ابن حبان: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك. والمؤلف رحمه الله: من الشرك بالله تعالى المباين من قوله تعالى: إياك نعبد. الشرك به في اللفظ المباين يعني المفارق والمخالف لقوله تعالى: إياك نعبد. فإياك نعبد تقصد الإخلاص، تحقيق العبادة لله عز وجل. والحلف به في اللفظ يباين تحقيق التوحيد كالحلف بغير الله، هذا من الشرك في اللفظ، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وذكر أيضا قال ابن حبان إذا قال سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالحلف بغير الله الشرك يباين توحيد، يباين تحقيق التوحيد. والشرك في اللفظ كالحلف بغير الله، قول ما شاء الله وشئت ولولا الله هو فلان. والحلف بغير الله شرك أصغر، هذا هو الأصل، شرك أصغر. فإن حلف بغير الله على وجه التعظيم له كتعظيم الله صار شرك أكبر، أو اعتقد تسويته بالله صار شرك أكبر، أو اعتقد أنه يستحق شيئا من العبادة فهذا شرك أكبر. يعني إذا الحلف بغير الله حكمه شرك أصغر وقد يكون أكبر. الشرك بالله بغير الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن قد يكون أكبر في مواضع. الحالة الأولى إذا حلف به على وجه التعظيم له كتعظيم الله صار شرك أكبر، يخرج منه. الحالة الثانية الحلف به اعتقد تسويته بالله. الحالة الثالثة استحق حلف به واعتقد أنه يستحق شيئا من العبادة فهذا شرك أكبر. نعم. ومن الإشراك قول القائل أحد من الناس ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيها أفحش يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. نعم. هو من الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت، هذا الكلام منقول من الجواب الكافي المقيم. ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت، هذا من الإشراك في اللفظ. وجه ذلك أنه سوى بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق بالواو، قال ما شاء الله وشئت، كما ثبت الدليل، قال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلت لله ندا، في رواية أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهذا أخرجه الأحمد الإمام أحمد وأبو خالد الأدب المفرد وابن ماجه وغيره. إذن قول ما شاء الله وشئت ممنوع، هذا من الشرك، لكنه من الشرك الأصغر. قول أجعلتني لله ندا، التنديد ينقسم إلى تنديد أكبر وتنديد أصغر. التنديد الأكبر كمن جعل ندا لله في المحبة والتعظيم والعبادة، والتنديد الأصغر من سوى عطف مشيئة المخلوق على مشيئة خالق الواقع، هذا تنديد أصغر. ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس في قول الله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، أنه قال الأنداد الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النبع، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتى اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، ولولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. هذا من التنديد الأصغر الذي لا يخرج من الله. إذن التنديد نوعان، تنديد أكبر وتنديد أصغر. تنديد أكبر كان يجعل الله ندا في العبادة، تنديد أصغر كان يقول ما شاء الله وشاء. يقول الذي يعرف الله ندا يعني ندا، هذا من التنديد الأصغر. فإذا قول ما شاء الله وشئت هذا ممنوع. لماذا؟ لأنه عاطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بإيش؟ بالواو. هذا يقول مع أن الله أثبت للعبد مشيئة، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق هذا إيش؟ بالواو ممنوع. لماذا لأن الواو تقوى التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. لكن لو جاء بكلمة ثم صح ذلك، جاز. يقول ما شاء الله ثم شئت، جاز ذلك. لماذا؟ لأن كلمة ثم تفيد الترتيب والتراخي، تفيد أن المعطوف جاء بعد المعطوف عليه بمهلة وتراخي، بخلاف الواو فإنها تقوى التشريك. وأما الفاء ما شاء الله فشئت مثلا تفيد الترتيب ولا تفيد التراخي، تفيد أن مشيئة مثل المخلوق بعد مشيئة الخالق مباشرة من دون تراخي، وثم تفيد التراخي، ترتيب والتراخي. ولكن الأكمل أن تقول ما شاء الله وحده، فتكون الأحوال ثلاثة. الحالة الأولى حالة كمال، تقول ما شاء الله وحده. الحالة الثانية حالة جواز، تأتي بكلمة ثم تقول ما شاء الله ثم شئت. الحالة الثالثة ممنوعة وهي أن تقول تأتي بالواو فتقول ما شاء الله وشئت. ثلاثة أحوال: ما شاء الله وحده هذا الكمال، ما شاء الله ثم شئت هذا جائز، ما شاء الله وشئت هذا ممنوع. قال المؤلف رحمه الله: هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليه؟ يعني إذا كان الذي يقول ما شاء الله وشئت وقد أثبت الله للعبد مشيئة ممنوع، فكيف بالذي يقول أنا متوكل على الله وعليك؟ بل حتى لو جاء بكلمة ثم فقال توكلت على الله ثم عليك كان ممنوعا على الصحيح. لماذا؟ لأن التوكل عمل قلبي، وإن كان قد زاده بعضهم لكن الصواب المنع. ما تقول متوكل على الله ولا تقول أنا متوكل على الله ثم عليك، التوكل عمل قلبي فلا يعطف المخلوق. ولهذا قال مالك: فكيف بما أقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله يحسبه؟ الحسب هو الكفاية، وما لي إلا الله وأنت، كل هذا ممنوع بالواو. أنا متوكل على الله وعليك هذا ممنوع على الصحيح حتى ولو جاء بكلمة ثم، وأنا في حسب الله يحسبه، وما لي إلا الله وأنت هذا ممنوع، ما لي إلا الله ثم أنت، الواو ما تجوز هنا. وهذا من الله ومنك وكذا كذا باطل، بل يقول ما لي إلا الله ثم أنت، وهذا من الله ثم منك، وهذا من بركات الله وبركاتك، هذا ممنوع. لماذا؟ لأنه عطف بركات المخلوق على بركات الخالق بالواقع. ولو قال هذا من بركاتك فسكت لكان هذا جائزا، إذا كان الشخص مباركا. لو قال هذا من بركاتك جائز إذا كان الشخص مباركا، كما قال السيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها لما نزلت آية التيمم: ما هي بسببها، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. يعني يجوز أن يقول هذا من بركاتك أو شخص مبارك، يعني البركات الذي جعلها الله فيه، لكن يعطف يقول هذا من بركات الله وبركاتك هذا ممنوع. هنا عطف بركات المخلوق على بركات الخالق. وكذلك قوله: والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، كل هذا ممنوع. قال المؤلف: وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى الله عنه مما شاء الله وشئ، ثم انظر أيها أفحش. يعني يقول المؤلف: إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام منع من قول ما شاء الله وشئ، فما أزن بينها وبين هذه الألفاظ؟ يقول: ما لي إلا الله وأنت، أنا متوكل على الله وعليه، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. وازن بينها، أيها أفحش، هذه الألفاظ أفحش. وازن بين ما شاء الله وشئت ثم انظر أيها أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك العبد. قائل هذه الألفاظ أنا متوكل على الله وعليك وأنا بحمد الله أولى بالبعد من إياك العبد، وأولى بالبعد من جواب بالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة لما قال له ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. وأنه إذا كان قد جعل رسول الله ندا، اللي يقول ما شاء الله وشئت الرسول قد جعله الله ندا، فهذا قد جعل من لا يدنيه ندا، من لا يدني الرسول ولا يقرب من الرسول. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للشخص الذي قال له ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله ندا، فالذي يقول لشخص من الناس ما شاء الله وشئت يقول جعل من لا يداني الرسول ولا يقرب من الرسول جعله ندا لله، يعني أبعد وأفحش. نعم. وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء، كل ذلك محض حق الله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. وخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع وقال: حديث صحيح. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله إياك نعبد شامل في جميع أنواع العبادات، هي السجود، إذا سجد هذا فقد عبد فهي عبادة، والتوكل، التوكل خاص بالله، قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا يتوكل إلا على الله، فإذا توكل على غير الله، فإن توكل على ميت أو غائب أو حي عاجز فهذا الشرك أكبر، وإن توكل على حي حاضر فيما يقدر عليه فهذا الشرك أصغر، ممنوع التوكل لأن عمل القلب. التوكل على الحي في الأسباب الظاهرة شرك أصغر، يعني توكل على أمير أو سلطان فيما قدره الله عليه من رزق أو نصر أو حفظ أو شفاعة فهذا شرك أصغر لما فيه من اعتماد القلب. وإن توكل على عاجز على ميت أو غائب أو حاضر أو ميت أو ميت أو غائب أو قادر عاجز فهذا شرك أكبر. إذن التوكل على الحي في الأسباب الظاهرة شرك أصغر، والتوكل في غير الأسباب الظاهرة شرك أكبر. والإنابة، الإنابة الرجوع إلى الله عز وجل، والتقوى، التقوى أن يجعل بينه وبين غضب الله وقال فقيه، والخشية، خشية من أعمال القلوب، وأما الخشوع فهو من أعمال القلوب والأبدان، والإخبات هو الخشوع، الإخبات والخشوع شيء واحد، خشوع من أعمال القلوب والأبدان، والإخبات أما الخشية فهي من أعمال القلوب، التقوى والخشية والتوبة، التوبة بنية العبادة ومغفرة الذنوب لغير الله شرك، التوبة لغير الله شرك بنية العبادة ومغفرة الذنوب هذا الشرك الأكبر، كالتوبة من المريد لشيخه، توبة الصوفي لشيخه، الصوفي المريد يتوب عند شيخه، وتوبة النصراني للقسيس، النصارى يتوب عند القسيس فيغفر ذنوبه ويمحوها ويعطيه صك الغفران إلى الجنة، وتوبة كذلك بعض الشيعة، بعض الشيعة لرؤسائهم، توبة الشيعة لرئيسه ويعطيه صك الغفران، فهذا شرك. توكل، توكل في الأسباب الظاهرة شرك أصغر، والتوكل في المعنى شرك أكبر. توبة بنية العبادة لأنها شرك أكبر، كالتوبة من المريد الصوفي لشيخه، وتوبة النصراني للقسيس، وتوبة النصراني للقسيس، وتوبة الشيعي لرئيسه. أما التوبة للمخلوق بمعنى الرجوع فهذا جائز، من الرجوع إلى الذنب، كقول عائشة لما وضعت المروقة فيها تصوير على الباب ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المروقة، هذا يتوب إلى الله من الذنوب، ويتوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من التقصير في حقه، يتوب إلى الرسول من التقصير في حقه، وتتوب إلى الله من الذنوب، بمعنى الرجوع عن ترك حق. هذه كلها أنواع العبادة، السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور، وفي بعض النسخ والنذر، والنذر هو أن يلزم نفسه بطاعة لم يجبها الله عليه، كان وسواء كان معلق أو غير معلق، كان ينذر أن يصلي في الليل صلاة، أو ينذر 20 ركعة أو 30 ركعة، ينذر أن يصوم، ينذر أن يحج، يجب عليه أن يفي بنذره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقد يكون النذر معلق، أن يقول إن شفى الله مريضي أو نجح والدي في الامتحان لو صلى لله 20 ركعة، أو لأصوم 10 أيام، أو لا تصدقن بكذا وكذا للفقراء، أو لا أذبحن خروف ووزعه على الفقراء وعلى الجيران. فإذا تحقق الشرط وجب عليه، وجب عليه أن يفي بنذره. السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوب والنذر والحلف، سبق تفصيل الحلف، والتسبيح أيها العبادة سبحان الله، والتكبير الله أكبر، والتهليل لا إله إلا الله، والتحميد الحمد لله، والاستغفار استغفر الله، كل هذه عبادة. وحلق الرأس خضوعا وتعبدا، حلق الرأس خضوعا وتعبدا كما يفعل الصوفية، يحلق رأسه عند شيخه توبة له وخضوعا. والدعاء، والدعاء يعني مثال العبادة من السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار. وحلق الرأس خضوعا وتعبدا كما يحلق الصوفية رأسه عند شيخه تعبدا وخضوعا. أما إذا حلق رأسه للنظافة فهذا مباح، وإذا أو حلق رأسه لأبه جروح يريد أن يداويها فلا بأس، أو حلق رأسه تشبها بالخوارج الذي يسمونه التحريق فهذا محرم، وإذا حلق رأسه تعبدا للشيخ هذا شرك. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. خرجه الحاكم حسن وعسل بن سريع، قال حديث صحيح، عرف الحق لأهله، لأن الله تعالى هو أهل التوبة وأهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يتوب إليك ولا تتوب محمد. التوبة تكون لله عبادة، يعني ما يعبدك ولا يعبد محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، فالله تعالى أهل التقوى وأهل المغفرة. نعم. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تحقق معنى الكلمة الإلهية. نعم. أقول ما يرحم الله. وأما الشرك في الإرادات والنيات، وهذا ما أقول من الجواب الكافي صفحة 150. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، يعني كثير البحر الذي لا ساحل له، يعني تستمر ما له نهاية. المعنى أن الشرك في الإرادات والنيات كثير لا حد له، ولذلك شبه بالبحر. قال: الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له. النيات جمع نية، وتطلق النية على القصد وعلى عزم القلب على أمر من الأمور. النيات جمع نية، تطلق على القصد وعلى عزم القلب على أمر من الأمور. فإن كانت لغير الله هذا شرك، كانت النية لغير الله فهذا شرك في الإخلاص الذي هو تجريد القصد طاعة للمعبود بحق. قال المؤلف: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. قل من ينجو من إيش؟ من الشرك في الإرادات والنيات، وذلك لحب كثير من الناس على حب الظهور والتصنع للناس والتحلي بما ليس فيه والتطلع إلى ثناء الناس وتعظيمهم له، فلهذا قل من ينجو منه. وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم في حقيقة قوله إياك نعبد، لأن تحقيق العبادة يمنع من الرياء. تحقيق العبادة يمنع من الرياء، ولهذا قال المؤلف: فمن نوى بعمل غير وجه الله فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، لأن تحقيق العبادة يمنع الرياء. كما أن تحقيق الاستعانة يمنع الإعجاب، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد تحقيق العبادة يمنع الرياء، إياك نعبد، وتحقيق الاستعانة يمنع من الإعجاب. والفرق بينهما أن الرياء إشراك الخلق مع الله، والإعجاب إشراك النفس، يشرك نفسه يعجب بعمله. وأما الرياء إشراك الخلق. قال المؤلف رحمه الله: فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد. العمل في غير الله له أحوال، أحدها أن تكون أعماله مراعاة بها المخلوقين كلها، تكون أعماله كلها مراعاة بها المخلوق جميع أعماله، فهذا شرك، هذا يصدر من المنافق الذي دخل في الإسلام رياء. فالمسلم فالمنافق دخل في الإسلام رياء، دخل في الإسلام نفاقا مراعاة يرائي الناس أنه مسلم وهو في الباطن كافر، حتى يسلم ماله ودمه كعبد الله بن أبي رأس المنافقين ومن معه من المنافقين. هذا الحالة الأولى، أن تكون أعماله كلها مراعاة بها المخلوق، فهذا شرك، وهذا الذي يصدر من المنافق الذي دخل في الإسلام رياء، وهذا هو الرياء الأكبر. الرياء رياء أكبر هو الذي يصدر من المنافقين، والرياء الأصغر هو الذي يصدر من المؤمن. الثاني أن يعمل لله ثم يعرض له الرياء في أثناء العمل، صلي لله ثم يعرض له الرياء في أثناء العمل، فإن دفعه فلا إشكال عليه، دفعه خاطر دفعه واستعاذ بالله من الشيطان فلا ضرر، وإن استرسل معه واستمر إلى آخر العبادة فقال جماعة حكمه حكم قطع النية في أثناء الصلاة, حكم قطع النية في أثناء الصلاة. فإن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها لزمه الإعادة وإلا فلا. وقال طائفة من أهل العلم يجازى بأصل نيته, هذا في العبادة التي يرتبط آخرها بأولها. وأما العبادة التي لا يرتبط آخرها بأولها كالقراءة فإنه يجازى على الإخلاص وتنقطع النية الصالحة بوجود الرياء. الحالة الثالثة عكس الثانية, وهي أن تكون نيته لغير الله ثم يعرض له الإخلاص والعمل لله. الرابعة مشاركة الرياء من أصل العمل إلى نهايته, هذا العمل حابط. الحديث القدسي الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أنا أغنى الشرك عن الشرك, من عمل عملا أشرك معي فيه غيري وتركه, من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقاعدة الرياء في العبادات مغايرة لقاعدة التشريك في العبادات, قاعدة الرياء في العبادات مغايرة لقاعدة التشريك في العبادات, وبعض الناس يخلط بينهما. مثال ذلك أن يعمل عملا لله, يعني التشريك في العبادات له أحوال. مثال ذلك أن يعمل لله من أجل تحصيل عبادة أخرى, فهذه عبادات تتداخل, مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود: يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالأمر بالصيام من أجل حفظ الفرج, من أجل حفظ الفرج. فهذا عمل عملا لله هو الصيام من أجل تحصيل عبادة أخرى وهي تحصين الفرج. ومثل ذلك أن يبر والديه, أن يبر والديه لله ولأجل أن يبره أولاده, فكونه أن يسعى لأن يبره أولاده العبادة, عبادة تربيتهم وتعليمهم. الحالة الثانية أن يكون الباعث على العبادة ابتغاء ما عند الله والمنفعة الدنيوية, يقصد أمرين لله والمنفعة, ابتغاء ما عند الله والمنفعة الدنيوية, فهذا مباح. ومن ذلك حديث أنس في الصحيحين: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه, من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. هنا وصل رحمه لله ولأجل إيش؟ ولأجل المنفعة الدنيوية أن يبسط له في رزقه. ولكن الثواب لا يكون إلا على قدر النية الصالحة. الحالة الثالثة أن تكون النية مقصورة على الدنيا, كأن يجاهد بأجل الغنيمة, بأجل المغنم, أو لا يتعلم إلا من أجل الوظيفة, فهذا مأجور غير مأجور. ما يتعلم العلم إلا للدنيا هذا مأجور, ما يجاهد إلا لأجل الغنيمة هذا مأجور. لكن إذا كانت نية مشتركة فله الأجر على قدر النية الصالحة, يجاهد في لله في سبيل لإعلاء كلمة الله وللمغنم, فهذا له الأجر على قدر نيته, يتعلم لله وللدنيا, فهذا مشترك, هذا مشترك. لا يكون نية على قدر إيش؟ على قدر, يكون الثواب على قدر النية إذا قصد الأمرين. أما إذا كان بأجل الدنيا فقط فهذا مأزور. قد بوب الإمام محمد بن عبد الرحمن في كتاب التوحيد أو ما جاء في الرياء أو ما جاء في العمل لأجل الدنيا, ذكر الله وقوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون, أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الحالة الرابعة أن يتحدث بعمله, يقول: عملت وعملت وعملت وعملت, فيبطل عمله لأجل, يتحدث بعمله لأجل المرآة, لا لأجل مثلا تشيع أو الحث على فعل الخير, أو لأجل أنه مظلوم مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه لما حط به الثوار لقاتله, طلع على الناس وقال: أنشدك بالله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز الجيش العسرة وله كذا فجهزتها ب300 بعير بأحلافها وأقتابها ما قالوا نعم. قال: هل تعلمون أن رسول الله قال: من يشتري بئر رومة ويسببها المسلمين ويكون دلو كدل المسلم وله جنة وقد استرت من مالي؟ قالوا نعم. هذا للدفاع عن نفسه رضي الله عنه، لأن الثوار حاطوا به واتهموه وقالوا أنه فعل كذا وفعل كذا وألصقوا به تهم يبررون بها قتله، فانخفض صوته في التكبير وقرب أقاربه وأخذ الزكاة على الخيل وأتم الصلاة في السفر، وجعلوا يذكرون أشياء وله عذر رضي الله فيه. واطلع على الناس وقال كذا وكذا. إذا التحدث في عمله يبطل العمل إذا كان من أجل الرياء، أجل رأي الناس، أنا فعلت وأنا سويت كذا وأنا أنفقت في المشاريع الخيرية وبنيت في المساجد وفعلت كذا وفعلت وفعلت، يرأي الناس بأعماله، تحدث بأعماله لا لأجل التشجيع على الخير ولا لأجل، وإنما لأجل المراعاة، فهذا من الرياء، يأخذ الرياء يحبط العمل. صلى الله عليه وسلم وعلى. قال مالك رحمه الله: فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة، هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ولا يقبل من أحد غيرها حنفية، وهي حقيقة الإسلام. الحنيفية حقيقة الإسلام، والإسلام هي استسلام الله في التوحيد، هو الاستسلام الله في التوحيد والانقياد له الطاعة والبراءة من الشرك والعنة. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال مالك: فاستمسك بهذا الأصل. أي أصل هذا؟ هو تحقيق، تحقيق إياك نعبد والاستمساك لزوم الحنيفية ملة إبراهيم. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعون والمشركون إليه، يعني ما أحدثه المبتدعون. استمسك بهذا الأصل وهي إيش؟ وتحقيق إياك نعبد، تحقيق الحنيفية، استمسك بحقيقة الإسلام ورد ما أخرجه المبتدعة يعني ما أحدثوه والمشركون، تحقق معنى الكلمة الإلهية. ما هي الكلمة الإلهية؟ لا إله إلا الله. تحقيق هذه الكلمة بأمرين: إحداهما إفراد الله بالإلهية والإخلاص فيها، والثاني إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع والبعد عن البدع. من استمسك بهذا الأصل تحقق معنى كلمة التوحيد، معنى الكلمة الإلهية، وذلك بإفراد الله بالإلهية والإخلاص فيها، وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع والبعد عن البدع. نعم. فإن قيل: المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى، وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه وقال: إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل، فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما؟ قلنا: الشرك شركان: شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. فأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى، وأما الشرك الأول فهو نوعان: أحدهما شرك التعطيل وهو أبقى أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله: وما رب العالمين، وقال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. هذا السؤال أورده المؤلف رحمه الله، نقل عن جواب الكافي لابن القيم في صفحة 152، يقول: فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى، وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائل، والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية وإنما قصد تعظيمه، فكيف يكون معذب ويكون مسخوطا عليه ويقتل في الدنيا وهو يريد أن يعظم جانب الله؟ واضح السؤال؟ السؤال يقول: المشرك الآن اللي جعل بينه وبين الله واسطة قصده أن يعظم الله، وليس قصده أن يتنقص الرب، وإنما قصده تعظيم الرب، وأنا أجعل الرب عظيم، أجعل بينه وبين واسطة مثل الملوك اللي بينهم وبين واسطة. الملوك ما تأتي لهم على طول، لا بد يكون في واسطة، البواب والبوابين ومدير المكتب والسكرتير وغيرهم من المقربين، هؤلاء تأتي أولا، تأتي إليهم، تقدم خطابك وتقدم معروفك، هم ينقلون الكلام إليه، توسطونهم، لأنه يوم كان عند الملك عند الرئيس عند الوزير أنت تأتي إليه وتقدم حاجتك، وهو بدوره ينقل حاجتك إلى الملك أو الرئيس أو الوزير، ويتلطف في الخطاب ويصور الخطاب صيغة كذا، ويحاول أن يقنعه حتى يقبل. فالمشرك يريد هكذا، يشبه الرب إيش بالملوك، يقول الرب على طول أقضي أروح الحاجة في أسره، لا أجعل واسطة، أروح الميت أخلي الميت، أجعل الميت واسطة بيني وبينه، تعظيما لله لا تنقصا. هذا الاعتراض السؤال هذا، يقول: إن قيل المشرك ما قصد الاستهانة بالله، ما قصد يعني تنقص الرب، إنما قصد تعظيم جناب الله، وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائل والشفعة كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية، إنما قصد تعظيمه، إنما قصد تعظيمه. وقال: إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله؟ ما هو القدر؟ يعني لما كان المشرك إذا جعل بينه وبين الله واسطة بأن دعا الميت وذبح له ونذر له، لما كان هذا عمله موجبا لسخط الله عليه وغضبه ومخلدا له في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ ليش يكون هذا شأن الشرك وهو والمشرك قصده تعظيم الرب؟ وإذا أشرك وجعل واسطة قتل، صار دمه حلال وأماله حلال وحريمه حلال، وكان وسخط الله عليه وغضب عليه وخلده في النار، مع أنه يريد إيش؟ تنزيه الرب. قال: وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى بعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائل؟ يعني هل العقل يجيز هذا والشرع يمنعه، أو أن العقل مثل الشرع يمنعه؟ هذا ممنوع شرعا، جعل الواسطة بينه وبين الله، دلت النصوص على أن هذا شرك، من جعل بينه وبين الله واسطة يدعوه يذبح له ينذر له، هذا شرك في الشرع. يقول: فهل العقل مثل يوافق الشرع ولا يخالفه في هذا؟ هل العقل يوافق الشرع في أن جعل الواسطة ممنوع، أو أن العقل يجيزه؟ ولهذا قال: وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى للعبادة التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، فيكون العقل يجيز لذلك ويجيز ذلك والشرع يمنعه، فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط دون العقل، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وهل الشرك قبيح في الشرع والعقل أو قبيح في الشرع دون العقل؟ وما السر في كونه لا يغفر؟ ما السر في كون الشرك لا يغفر أبدا وما دونه من المعاصي تغفر، أما الشرك فلا يغفر من بين سائر الذنوب، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا السؤال واضح؟ يا المؤلف سيجيب الجواب عليه، يأتي الجواب عليه، يأتي الجواب عليه. والذي عليها السنة والجماعة أن التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة ثابت بالشرع والعقل، ثابت حسنه بالشرع والعقل، وأن الشرك قبيح بالعقل والشرع، والأدلة شاهدة بذلك. ولكن العقاب لا يتم على ترك التوحيد إلا حين يأتي الشرع وتقوم الحجة، والدين على قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فنقول الشرع الشرك قبيح، قبيح بأي شيء؟ قبيح بالعقل والشرع. ولكن لماذا لا يعاقب؟ لا يعاقب الإنسان عليه حتى تأتي الشريعة. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالتوحيد معلوم حسنه بالشرع والعقل والفطرة، والشرك معلوم قبحه بالشرع والعقل والفطرة، والأدلة شاهدة بحسن التوحيد، والأدلة من العقل والشرع والفطرة، والأدلة من العقل والشرع والفطرة شاهدة بقبح الشرك. ولكن العقاب لا يتم على ترك التوحيد وعلى فعل الشرك إلا حين يأتي الشرع وتقوم الحجة بذلك. والدليل قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المؤلف بعد ذلك يقول: قلنا، هذا هو الجواب، قلنا جوابا على ذلك: الشرك شركان. ثم سيأتي بعد صفحة صفحتين فيقول: إذا عرفت ذلك انفتح لك باب الجواب عن السؤال. الواسطة عند المشركين هي جعل المخلوق العاجز الفقير واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، فيدعون الأموات ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات ودفع الملمات، وهذا هو الشرك المذكور في القرآن عن المشركين، كالوسائط التي تكون بين الملوك وبين الرعية، بحيث يكونون هم الذين يرفعون إلى الله حوائج خلقه. هذا هو الشرك الذي لا ينجى في مسلم، ولا يغفر الله إلا بالتوبة. جعل بينهم الواسطة، مثل الواسطة التي تكون بين الملوك، الواسطة بين الملوك يرفعون حوائج الناس إلى الملك والرئيس ما يدري عنهم، لكن الله تعالى لا يخفى عليه خافية، لا يحتاج أحد شيء يرفع إليه. فمن جعل بينهم الواسطة يدعونها تنقل الحوائج إلى الله أو تلين، تعطفهم على الله أو تعطف الله عليهم، يعطف عليهم، فهذا هو الشرك الذي لا ينزع في المسلم ولا يغفر الله إلا بالتوبة، وهو الموجب الخلود في النار، والذي ذكر الله المشركين. المؤلف رحمه الله قال: قلنا الشرك شركان: شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا هو الشرك الربوبية كما سبق. الشرك إيش؟ في الربوبية، شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وهذا شرك في الربوبية وأسمائه وصفاته. هذا على أن التوحيد نوعان: توحيد إثبات حقيقة ذات رب وأسمائه وصفاته وأفعاله. فالشرك شركان: شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، هذا هو الشرك في الإلهية، عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. يعني قد يقع الإنسان في شرك العبادة والمعاملة ولو كان موحدا لله في إيش؟ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه. ما هو الذي فرغنا منه؟ ها؟ الشرك في العبادة والألوهية، الشرك في العبادة والمحبة. كان الكلام فيه بالأمس، قال هذا الذي فرغنا منه وأشرنا إليه، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى، سنعود إليه مرة أخرى. وأما الشرك الأول، ما هو الشرك الأول؟ الشرك المتعلق بذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. قال: فهو نوعان. إذا الشرك في الربوبية نوعان، ما هما؟ أحدهما شرك التعطيل، والثاني شرك التمثيل كما سيأتي في آخر الصفحة الثانية. إذن الشرك المتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله كم نوع؟ نوعان. النوع الأول شرك التعطيل، والنوع الثاني شرك التمثيل. هذا الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. أما الشرك في العبادة سبق، الشرك في المحبة. إذن الشرك نوعان: الشرك في الربوبية والأسماء والصفات نوعان، شرك التعطيل وشرك التمثيل. أيهما أقبح وأشد؟ شرك التعطيل. قال: أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك. مثاله شرك فرعون الذي أنكر الرب العظيم، جحد الرب، هذا التعطيل. شو التعطيل؟ أنكر وجود الله، هذا أقبح أنواع الشرك. أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك في العور، كشرك في العور في قوله وما رب العالمين، تجاهل، يتجاهل، أنكر الرب الذي بأمره قامت السماوات والأرض، تجاهل رب، قال وما رب العالمين. وقال لهامان وزيره ابن لي صرحا، والصرح هو القصر العالي الشاهق، قصر العالي الشاهق، ابن لي صرحا لماذا؟ قال لعلي أسباب، لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات، يعني فرق السماوات وأبوابها، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. إذن فرعون طلب من وزيره هاران أن يبني له صرحا، لماذا؟ ليصل إلى السماوات ليكذب موسى في دعواه أن ربه في السماء، يريد أن يكذب موسى، لأن يعني موسى أخبره بأن الله في السماء، فأراد أن يكذب موسى، فأمر إيش؟ وزيره هامان أن يبني له صرحا حتى يبلغ أسباب السماوات وطرقها وأبوابها، ليكذب موسى في دعواه أن إلهه فوق السماء، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فإذا فرعون منكر للعلو، منكر للعلو لله، وقد نقل غير واحد من العلم الإجماع على كفر من أنكر علو الله على خلقه، وأن الله فوق سماواته مستوى على عرشه. ونفاة العلو يقلبون، نفاة العلو ماذا يقلبون؟ نفاة العلو الذين يكرون علو الله على خلقه يقولون إن فرعون يثبت العلو، لأنه طلب من وزير هاران أن يبلغ صرحا، فيقولون إن علو يثبت، إن من أثبت العلو فهو على مذهب فرعون، ومن أنكر العلو فهو فعنده فهو موحد، لأن من أثبت علو الله على خلقه فهو مجسم متنقص للرب، جعله محصور ومحدود ومتحيز في جهة واحدة، وهو ذاهب في جهة كلها. وهذا يقوله بعض المنكرين للعلو يقلبون، والصواب أن فرعون منكر للعلو، وأنه طلب من وزير هارون أن يبلغ صرحا ليكذب موسى في دعواه أن الله تعالى، فمن ولهذا يقول العلماء من أثبت علو الله على خلقه فهو موسوي محمدي، موسوي نسبة إلى موسى محمدي، ومن أنكر علو الله على خلقه فهو جهمي فرعوني، على مذهب جهم وعلى مذهب فرعون. قال المؤلف رحمه الله والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك. كيف متلازمان؟ الشرك والتعطيل متلازمان، كل مشرك فهو معطل، لأن مشرك عطل الرب من أسمائه وصفاته وأفعاله، عطل علو الله على خلقه، وكل معطل مشرك، كل معطل من عطل الله من أسماء وصفاته فهو مشرك، لأنه هو مشبه أيضا في آن واحد. المشرك الآن الذي عبد مع الله غيره معطل، عطل حق الله فلم يعبده ولم يخلص له العبادة، حقه الإخلاص، فهو معطل، عطل الله من استحقاقه للعبادة. وكل معطل أيضا هو مشرك، لأن من عطل أسماء الله وصفاته عطله من كمال صفاته فإنه أشرك به غيره وشبهه بالمخلوقات الناقصة. كل معطل مشبه، وكل مشبه معطل، فالمعطل مشبه، إذا عطل الله من أسمائه وصفاته شبه بالجمادات والحيوانات الناقصة، والمشبه الذي شبه الله بخلقه معطل، عطل الله من أوصاف كماله. والمعطل مشرك، والمشبه مشرك، شبه الله بخلقه فهو مشرك. ولهذا قال العلامة القيم لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المشبه عابد، إن المعطل عابد البهتان. قال من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه المشرك النصراني، ولذلك من شبه الله بخلقه فهو عابد للأوثان, هو مشرك. إذا مشرك المشبه من شبه الله بخلقه فهو مشرك, فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك. لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل الذي هو جحد صفات الله وإنكار وجود الله, بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد. فالشرك والتعطيل متلازمان, المشرك معطل لأنه عطل حق التوحيد, المشرك معطل حق التوحيد, والمعطل الذي عطل الله من أسمائه وصفاته مشرك لأنه شبهه بالمخلوقات الناقصة وأشرك معه غيره. ولكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل الذي هو جحد صفات الله وإنكار وجوده. لماذا؟ لأن المشرك قد يكون مشركا ومقرا بالخالق ومقرا بأسمائه وصفاته لكنه معطل حق التوحيد, قد يكون مشرك يكون مشرك ولكن ليس معطلا, لم يكن معطلا, مشرك ما عطل, مقر بالخالق لكنه معطل. والمعطل الذي عطل الله من أسمائه وصفاته وأفعاله مشرك مشبه لله بخلقه. قال مالك رحمه الله: والشرك والتعطيل متلازمان, فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك, لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل, بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد. وأصل الشرك وقاعدة التي يرجع إليها هو التعطيل, وهو ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه, الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له, الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا شرك أهل الوحدة ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وعبديته, وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادا يسمونها العقول والنفوس. ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. يقول ما يفهم الشرك والتعطيل متلازمان, فكل مشرك معطل, فمن أشرك مع الله غيره وعبد غيره وغيره فقد عطل حقه والتوحيد, وكذلك المعطل أشرك معه غيره حيث شبهه بغيره, فالذي عطل المصنوعات من صانعها أو عطل الصانع عن كماله الثابت له قد شبه بالجمالات الناقصة. المعطل الذي عطل الله بصفاته كما شبه بأي شيء بالجمالات الناقصة, الذي أنكر أسماء الله وصفاته شبه بإيه؟ بالمخلوقات التي لا صفات لها ولا أسماء لها بالجمالات بالمعدومات. وبهذا تبين أن الشرك والتعطيل متلازمة, كل مشرك معطل لأنه عطل حق التوحيد, وكل معطل لله أو لأسماء أو صفاته فهو مشرك لأنه شبه الله بالمخلوقات الناقصة حيث نفع عنه صفات الكمال. لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل الذي هو جحد صفات الله وإنكار وجوده, بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق ولكنه معطل حق التوحيد. ثم قال مالك رحمه الله: وأصل الشرك وقاعدة التي يرجع إليها هو التعطيل. أصل الشرك يرجع إلى التعطيل, وهو ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه, المصنوع يعني المخلوقات كالسماوات والأراضين, إذا أنكر وجود الله عطل هذه المصنوعات ومصانعها, هذا التعطيل الأول. تعطيل المصنوع يعني المخلوق من صانعه حيث أنه أنكر أن يكون لها صانع وأن يكون لها خالق, فإذا أنكر وجود الله وأنكر أن يكون الله خالق السماوات والأرض عطل هذه المصنوعات والمخلوقات من صانعها, هذا واحد. الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له, تعطيل الصانع وهو الله عن كماله إذا نفى أسماءه وصفاته أطلع على الكمال. الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، إذا أشرك مع الله ولم يوحد ولم يخلص العبادة أطل معاملته عما أوجب الله عليه من حقيقة التوحيد. كلمة الصانع هذا من باب الخبر، تطلق الله من باب الخبر وليس اسما لله الصانع، بل هذا من باب الخبر. وقاعدة عند أهل العلم أن باب الخبر أوسع من باب الأسماء، يخبر عن الله بأنه صانع، بأنه شيء، بأنه ذات، قل أي شيء أكبر وأشار فنقول الله، بأنه شخص لا شخص غير من الله، لكن ما يقال من أسماء بأنه موجود، لا يقال من أسماء الله الموجود ولا الشخص ولا الشيء ولا الصانع، لكن هذا من باب الخبر، لأن أسماء الصفات توقيفية. قال المؤلف رحمه الله: ومن هذا يعني شرك التعطيل شرك أهل الوحدة، الوحدة القائلون بأن الوجود واحد يسمون أهل الوحدة، يقولون الوجود واحد، فيقولون الخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق والرب عين العبد والعبد عين الرب، ومن قولهم ليس إلا الله، ليس في الوجود إلا الله، هو ما تراه الله عندهم. ومن أقوالهم أن عباد العجل مصيبون، وأن فرعون مصيب في دعوة الربوبية، وأن موسى أنكر على هارون إنكر على بني إسرائيل عبادة العجل، صلى الله العافية. ومن هذا شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وهم الفلاسفة الذي يقولون العالم قديم أبدي وأنه لم يكن معلوما أصلا، فهذا العالم المشهود قديم ليس له بداية، وهذا قال ليس معلوما أصلا بل لم يزل ولا يزال، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب وسائق اقترف إيجادها يسمونها العقول والنفوس وهي الملائكة، ويقول العالم كله مفعول للعقل الأول، ويجعلون رب الكائنات ومبدع السماوات والأرض، ولكنه لازم للواجب بنفسه ومعلول له، والعقول والنفوس أنه هي الملائكة ولا يجعلونها في مرتبة واحدة يسمونها العقول والنفوس. ومن هذا من الشرك التعطيل شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية الذين ينكر أسماء الله وصفاته، والقرابطة وغلاة المعتزلة، والقرابطة فرقة باطنية تنسب إلى قرمط بن حمدان، لا يؤمنون بالبعث والمعاد ولا بالجنة ولا بالنار، وقد دخلوا مكة سنة 317 في القرن الرابع الهجري وقتلوا المسلمين وقطعوا رؤوسهم وألقوها في بئر زمزم حتى امتلأ البئر من الرؤوس في اليوم الثامن من الحجة والناس يستعدون له، وقلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى الأحساء وجلس فيه ما يقارب 22 سنة، لم يرد إلا سنة 339، قلعوا سنة 317 ولم يرد إلا 339، حتى إن العلماء صاروا يؤلفون في ذلك الوقت الفقهاء ويقولون إذا وجد الحجر يستحب استلامه، وما كان مكة ما فيها حجر سنين طويلة ما فيها، قلعه هؤلاء القرابطة ولهم اعتقادات كفرية نعوذ بالله كثيرة، ومنهم الشرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرابطة وغلاة المعتزلة. نعم. النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه تعالى إلها آخر، كالنصارى في المسيح واليهود في عزير، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، وهؤلاء أكثر مشرك العالم، وهم طوائف جمة، منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. نعم. هذا النوع الثاني شرك التمثيل. النوع الأول شرك التعطيل. هذا التقسيم لأي شيء؟ تقسيم للشرك المتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، قسمان: شرك التعطيل هذا الأول، والنوع الثاني شرك التمثيل. شرك التعطيل هو نوعان، أحدهما شرك التعطيل والثاني شرك التمثيل. وقد فرعنا شرك التعطيل، وهذا النوع الثاني شرك التمثيل. قال: وهو الشرك من جعل مع الله إلها آخر. مثل بأنواع من الشرك. النوع الأول كالنصارى في المسيح، النصارى أشركوا المسيح جعله إلها مع الله وجعل أمة إلها مع الله، فقالوا عليها ثلاثة. واليهود في عزير قالوا، قالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى المسيح من الله. والمثال الثالث المجوس القائل بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. كم مثل لهذا؟ كم بنوع؟ ثلاثة أنواع. شرك من جعل مع الله إلها آخر، مثل بإيش؟ بالنصارى واليهود والمجوس. وشرك القدرية المجوسية مختصرا منه. شرك القدرية المجوسية، نقول القدرية كم تنقسم إلى أقسام: مجوسية ومشركية وإبليسية. هذه المجوسية، المجوسية الذين آمنوا كذبوا بالقدر وآمنوا بالأمر والنهي، شركهم مختصر منها، من هذا، من شرك إيش؟ من شرك المجوس. وجه الاختصار أن المجوس قالوا بخالقين، خالق للخير وخالق للشر. والقدرية المجوسية قالوا بخالقين، كل عبد، كل شخص يخلق فعل نفسه صار خالق مع الله، كل واحد يخلق فعله. لكنهم لم يقولوا مثل ما قال المجوس إن الخير خالق الخير وخالق الشر، هنا خالقين وإلهين، لا، هم يقول الخالق هو الله، لكن شبهة عرض لهم فقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، فرارا من القول بأن الله خلق المعاصي وعذب عليها، فصار شرك مختصر من شرك المجوس. وهؤلاء الإشارة تعود إلى أهل شرك التمثيل، أكثر مشرك العالم، أكثر مشرك العالم من إيش؟ وقعوا في شرك التمثيل، أكثر مشرك العالم وقعوا في شرك التمثيل. وهم طوائف تمثيل. كيف سموا الشرك التمثيل؟ لماذا؟ لأنهم جعلوا لله مثيلا، جعلوا لله مثيلا، جعلوا معه إلها يماثله، مثل النصارى ومثل اليهود ومثل المجوس ومثل القدرية، جعل الله مثيل في العبادة. قال المؤلف: هذا هؤلاء أكثر مشرك العالم، وهم طوائف جملة، منهم من يعبد أجزاء سماوية مثل الذي يعبد النجوم، هذا جعل مثيل لله، يعني كما يعبد الله يعبد النجوم. ومنهم من يعبد أجزاء أرضية في الأرض، يعبد إيش؟ أصنام وأحجار إلى غير ذلك. ومنهم من يزعم أن معبودة أكبر الآلهة، له معبود وأكبر الآلهة، من أكبر الآلهة الموجودة في الأرض، مثل قريش كانت لهم أصنام، وكان لهم صنم كبير يسمى هبل، هذا صنم كبير، وكل أهل البيت لهم صنم، كل قبيلة لها صنم. هناك صنم عام وهي العزة، هذه الأصنام الكبيرة، الأصنام الكبيرة، الأوثان الكبيرة الضخمة، العزة ومنات واللات، ذكرها الله في القرآن الكريم: فرأيتم اللاتها العزة ومنات الثالثة الأخرى. هذه أصنام عامة لجميع الناس. بعد ذلك في كل بلد لهم صنم، لهم مكة عندهم صنم هبل غير الأصنام الكبار العامة، وكل أهل بيت لهم صنم، وكل قبيلة لها صنم، بل كل شخص إذا خرج في البرية يجعل له صنم يعبد، يأخذ حجر إذا أراد أن يوقد النار يأتي بثلاثة أحجار يجعلها، يجعل قدر عليها يوقد النار عليها، والأحسن ويأخذ حجر راحة يعبده، الأحسن منها يأخذ حجر أحلس أملس كذا ويجعله رب له يعبده من دون الله، ويجعل الثلاثة على يجعل هذا القدر هكذا فسدت العقود. فإذا لم يجد شيئا، بعضه إذا لم يجد شيء أتى بكثبة من التمر من التراب وجعل يحلب عليه حليب الشاتح، يحلب عليه على التراب ثم يطوفه به ويعبده. وبعضهم يأتي بقطعة تمر يعبدها ثم يأكلها، وهكذا فسدت عقولهم وتلعبت من الشياطين، صلى الله عليه وسلم على عقوله. ومنهم من يزعم أن معبودها أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة إله، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه يعني انقطع إليه أقبل عليه واعتنى به. يزعم أن إله إذا خصه بعبادته وانقطع عليه أقبل عليه هذا الإله واعتنى به. قال: ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقان، والفوقان يقربه إلى من فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله. يعني بعضهم يقول يعبد هذا المعبود الأدنى حتى يقربه إلى الأعلى، مثل المعبود الذي في بيته يقربه إلى المعبود الذي في القبيلة، والمعبود الذي في القبيلة يقربه إلى المعبود الذي معبود أهل البلد مثل هبل، وهبل يقربه إلى العزة اللي هي معبود القبائل كلها، وهبل يقربه إلى الله، وهكذا تلاعبت به الشياطين. ومنهم من نزعوا أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقدمه تلك الآلهة إلى الله تعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تنتقل. نعم. فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفت اشتداد نكير النبي وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره انفتح لك باب الجواب عن السؤال. فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ نعم. منع بعض العلماء من قول رب الأرباب، قال لا يقال رب الأرباب، والصواب الجواز كما هو قول أكابر المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمه وغيرهما، لا بأس أن يقال رب الأرباب، والله تعالى رب الأرباب. مؤلف رحمه الله يقول فإذا عرفت هذه الطوائف اللي تعبد من دون الله، وعرفت اشتداد نكير الرسول عليه الصلاة والسلام على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال. وين السؤال؟ السؤال الأول هو قال المؤلف فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى، وإنه لعظمة لا يدخل عليه إلا بالوسائل والشفعة كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية وإنما قصد تعظيمه، ثم قال فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله وغضبه، وهل يجوز في العقل أن يشفع لعباده؟ هذا السؤال. يقول المؤلف متى ينفتح باب الجواب عن هذا السؤال؟ قال إذا عرفت هذه الطوائف التي سبق ذكرها ومعبودات من دون الله، وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى، أن الرسول أنكر أشد النكير على من أشرك بالله في الأفعال أو أشرك بالله في الأقوال أو أشرك بالله في الإرادة والنية كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال. فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه المخلوق بالخالق وتشبيه المخلوق تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق. هذا النقل نقله المؤلف عن جواب الكافي، ولكن الجواب في تحريف، فكأن المؤلف يقول حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق، ليس هذا هو الموجود في الجواب الكافي المقيم. اكتب الجواب تصحيح العبارة، لأن عبارة اللي ذكرها المؤلف ما تنطبق مع الكلام الآن. فنقول أولا افتح قوس من قوله اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه المخلوق بالخالق إلى قوله أما الأول فإن مشرك شبه المخلوق بالخالق، أغلق القوس، اكتب بدله في الجواب الكافي لابن القيم فنقول من قوله فنقول حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، فاصلة. لا إثبات صفات الكمال، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، تأتي في خصائص الإلهية في خصائص الإلهية، هذا بدل اللي جعلنا في قوسين بدل هذا الموجود. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه المخلوق به، عندنا تشبه بالخالق كون المخلوق تشبه بالخالق، الثاني تشبيه المخلوق التشبيه للمخلوق به. والمؤلف نقل قال اعلم ان حقيقة تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق، هذا ليس هذا كلام مقيم، والكلام منقول نص مقيم. فعلى هذا تقرأ فنقول من فكلك فنقول حقيقة الشرك. نعم. فنقول حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرد، بملك الضر والنفع والعطاء والمنع. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ نعم. إذن حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق، كون الإنسان يتشبه بالخالق. سيأتي بعد صفحة يبين مؤلف التشبه بالخالق مثل من تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته. هذا التشبه بالخالق، حقيقة التشبه بالخالق. كيف التشبه بالخالق؟ أن يتعاظم ويتكبر ويدعى الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته، أو يدعو الناس إلى عبادته. هذا تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام الخلق. والتشبيه للمخلوق بالخالق، التشبيه المخلوق بالخالق هذا ظاهر. تشبيه المخلوق بالخالق كان يشبهه بالله في استحقاق العبادة، كالنصارى يشبه المخلوق بالخالق جعل المسيح إلها مع الله، فهذا تشبيه المخلوق بالخالق. لا إثبات صفة الكمال التي وصف الله بها نفسه وصف بها رسوله. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. إذا المشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، ما هي خصائص الإلهية؟ بينما قال هي التفرد ببلك الضر والنفع والعطاء والبلاء. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ إذن حقيقة الشرك التشبه بالخالق مثل التعاظم والتكبر وأن يدعو الناس إلى عبادته، هذا أصل. وتشبيه الخالق بمخلوقه كان يجعل مخلوقا يشبهه بالله يستحق العبادة، كالنصارى الذي جعلوا عيسى شبهه بالله، وكذلك اليهود حينما جعلوا عزير ابن الله، والمجوس. لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها وصف بها رسوله. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. المشرك شبه المخلوق بإيش؟ بالخالق في خصائص الإلهية. ما هي خصائص الإلهية؟ خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، هذا خاص بالله، هو الذي يملك الضر والنفع. الضر بضم الضاد المرض، وبفتحها ما يقابل النفع، الضر النفع والضر المرض، تفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع. فمن علق ذلك المخلوق وقال إن هذا المخلوق يضر وينفع أو يعطي ويمنع فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب اللي هو المخلوق، مخلوق بالتراب، ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. هذا من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع، ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق، ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا يستحق غيره، ومن خصائص الإلهية السجود، ومن خصائص التوكل والتوبة والحلف والذبح وحلق الرأس، كل هذا من خصائص الإلهية. نعم. وأعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرا. فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. نعم. هذا من خصائص الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يقصر في وجه من الوجوه، كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، وكمال المطلق يوجب أن تكون العبادة لله وحده عقلا وشرعا وفطرة، أن يكون الذبح والنذر والدعاء والركوع والسجود وجميع أنواع العبادة والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة، هذا الكلام المطلق يوجب أن تكون العبادة لله وحده عقلا وشرعا وفطرة. فمن جعل ذلك لغير الله صرف العبادة لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له. من جعل الدعاء لغير الله، من جعل الرغبة لغير الله، من جعل التوكل لغير الله، من جعل الصلاة لغير الله، من جعل السجود لغير الله، شبه الغير بمن لا شبيه له، شبه بالله. ولشدة قبحه يعني الشرك وتضمنه غاية الظلم، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالمشرك وضع العبادة في غير أهلها، الله تعالى أهل العبادة، فإذا وضع في غيرها وقع في غاية الظلم بشدة قبح الشرك وتضمنه غاية الظلم. أخبر الله، أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه. وقبح هذا مستقر في العقول والفطر، ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى ذلك عن الله يعرف الخلق به وبخلقه، عموا عن قبح الشرك حتى ظنوا حسنا. نعم، هذا من خصائص الإلهية العبودية. العبودية من خصائص الإلهية العبودية، فالله هو مستحق العبادة دون غيره، والعبودية لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، وهما ركن العبادة. ركن العبادة غاية الحب وغاية الذل، فإذا اجتمعا صارت العبادة، وإذا انفرحتم فلا تكون العبادة. إذا أحببت شخصا شيئا غاية الحب وخضعت له وذللت له غاية الذل فهذه العبادة، وإذا انفرد أحدهما أحب شيئا ولكن لا يذل له فلا يكون عبادة، أو ذل لشيء ولكن لا يحبه فلا يكون عبادة. فقد يحب الإنسان شيئا شخصا لكن لا يذل له ولا يخضع، كما يحب المال والصديق. وقد يذل للسلطان أو للسارق أو لغيره، قد يذل له ويخضع لكن لا يحبه. فإذا اجتمع غاية الذل في غاية الحب هذه العبادة، كما قال المقيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية ذله مع ذل عابده هما له قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان، هذا هو العبادة، غاية الحب ما غاية الذل. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. لكن ما الذي يديرهما؟ الأمر، أمر الله وأمر رسوله، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قال المؤلف رحمه الله: ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره يعني الذل والحب فقد شبهه بالله، أعطاه حق الله، شبهه بالله في خالص حق. خالص حق ما هو؟ العبادة. وقبح هذا يعني الشرك مستقر في العقول والفطر، لكن بعض العقول ما تستقبح هذا. لماذا؟ من الشيطان، من الشياطين غيرت أفسدت فطر الناس. وقبح هذا الشرك مستقر في العقول والفطر، ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى ذلك عن الله أعرف الخلق به وبخلقه، عموا عن قبح الشرك حتى ظنه حسن. من الذي عماهم عن قبحه؟ تغيير الشياطين للفطر، أفسدت الفطر وغيرته فصاروا لا يرون قبح الشرك، عموا عن قبح الشرك فرأه حسن. أفمن زين له سوء عليه فرأه حسن. والمؤلف يشير إلى الحديث القدسي، حديث عياض بن حمار المجاشعي القدسي فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن فطرتهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن فطرتهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذن قال المؤلف: قبح هذا الشرك مستقر في العقول والفطر، ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمركم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كما روى ذلك أعرف الخلق به وبخلقه عموا عن قبح الشرك حتى ظنه حسنا أفمن زجين له سوء عمله فرأه حسنا. نعم. ومن خصائص الإلوهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به. ومن التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به. ومن التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به. ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به. ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك، هذا في جانب التشبيه. نعم. هذا في جانب التشبيه. نعم. في جانب هذا في جانب التشبيه. قل من خصائص الإلهية الألوهية السجود، فمن سجد لغير الله فقد شبهه بالله. من سجد لغير الله بنية التقرب فهو مشرك، وإن سجد له تحية فهو محرم، فهو محرم. إلا السجود للصنم هذا شرك مطلق، إذا سجد للصنم هذا مشرك. وإن سجد لآدم تقرب إليه فهو مشرك، وإن سجد له تحية فهو محرم. ومنها التوكل، فمن توكل على غير الله فقد شبهه به. التوكل هو الاعتماد، الاعتماد بالقلب. والتوكل نوعان أكبر وأصغر، الشرك نوعان، التوكل على غير الله نوعان، شرك أكبر كمن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر. والثاني شرك أصغر، أن يتوكل على غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير، كمن توكل على أمير أو سلطان فيما قدره الله عليه من رزق أو نصر أو حفظ أو شفاعة. لأن التوكل عمل القلب، لا يجوز التوكل على غير الله مطلقا، لا في الأسباب الظاهرة ولا في غيرها. فمن توكل على غير الله فقد شبهه. ومنها التوبة، التوبة بنية العبودية والخضوع، بنية التقرب والتعبد، هذا الشرك، كالمريد الصوفي الذي يتوب لشيخه، وكذلك القسيس النصران الذي يتوب للقسيس ويعطي سك الغفران، وكذلك الشيعي الذي يتوب لرئيسه. فالتوبة تصدر من الصوفي لمريده يتوب عنده فيغفر ذنبه، وتصدر من ايش؟ من النصراني يتوب للقسيس ويعطي سك الغفران الى الجنة، وتصدر من الشيعي الذي يتوب الى رئيسه، الى رئيس من رؤساء الشيعة فيغفرون ذنوبهم ويمحونها عنهم. فالتوبة بنية الخضوع والتعبد والتقرب شرك. فمن تاب لغيره توبة العبادة فقد شبهوا به، كالنصارى والصوفية والرافضة. ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. الحلف باسم الله تعظيما مثل تعظيم الله شرك، شرك أكبر. إذا حلف باسمه واعتقد تعظيمه كتعظيم الله هذا شرك أصغر، أو اعتقد التسوية بينه وبين الله فهذا شرك أصغر أكبر، أو اعتقد أنه يستحق شيئا من العبادة فهذا كفر، أنواع الثلاثة كفر. وإن لم يكن شيئا من ذلك وحلف به فهذا شرك أصغر. فهل يكون حلف بغير الشرك أكبر في الحالات؟ إذا حلف به تعظيما له كتعظيم الله، أو اعتقد تسويته بالله، أو اعتقد استحقاقه شيئا من العبادة. ومنها الذبح، فمن ذبح لغير الله فقد شبهه به، هذا شرك، هذا الشرك إذا ذبح بنية التقرب. وأما الذبح لطلعة السلطان، لطلعة السلطان إذا قدم الأمير أو السلطان إذا مر وقت مروره يذبحونها أمامه، هذا الذبح لطلعة السلطان قال بعض العلماء إنه شرك، وقيل إنه محرم وقيل إنه مباح. وأما إذا ذبح بنية التقرب فهذا الشرك، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به. ومن حلق الرأس، سبق الكلام في حلق الرأس، وأن إذا حلق رأسه توبة لمريده وشيخه وتعظيما له وخضوعا وتعبدا على الشرك، يطوف القبر ويصلي ركعتين ويحلق رأسه، هذا الشرك. أما إذا حلق رأسه من باب النظافة فهذا مباح، أو حلق رأسه تشبها بالخوارج فهذا محرم، وإذا حلق رأسه تعبدا وخضوعا للشيخ هذا هو الشرك. قال ولهذا قال ومنها حلق الرأس إلى غيره. قال هذا في جانب التشبه، هذا النوع الذي قال الأول. وأما في جانب التشبيه، وهذا في جانب، وأما في جانب التشبه المؤلف سبقا قال حقيقة هو التشبيه بالخالق والتشبه بالخالق والتشبيه بالمخلوق. انتهى من جانب التشبيه، وسينتقل إلى جانب إيش؟ التشبه. نقف على هذا، وفق الله جميع الأوقات وصلى الله عليه وسلم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.